يقول أنا رجل متزوج ونويت الزواج من امرأة أخرى لكن أخفيت ذلك عن زوجتي، فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال، فما حكم الإسلام في إخفاء لذلك الأمر عنها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، أن تخفي عنها، لكن متى تزوجت لا بد من العدل، العدل لا بد من العدل بينهما، إلا أن ترضى الأخيرة لعدم القصد لها فلا بأس، وإلا فلا بد من العدل، تقسيم لهذه ولهذا سواء سواء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.